احنا قلنا الكلام ده قبل كده نقوله تاني، كل واحد هيغل شيء يسرق شيء يجي يوم القيامه شايله، لسرق عماره يجي يوم القيامه شايل العماره، لسرق فرس يجي يوم القيامه ايه شايل الفرس شايله. تاني يوم القيامه ده هتشوف احداث كل واحد بشيلته، بس كل واحد بشيلته دي هنا في الدنيا، خدت بالك؟ فهو ان ربنا بيقول في الكتاب ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه، كل واحد سرق حاجه يجي بيها يوم القيامه شايلها فوق كتفه. فبقول لك تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنه الا المؤمنون، كان اللي بيسرق ده ايه؟ مش مؤمن. الله ينور عليك يا عم الشيخ هاني، كان اللي بيسرق ده ايه يا جماعه؟ مش مؤمن. لان بص لو ركزت في اخر حديث بيقول ايه، بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال اني رايته في النار في برده غلها او عباءه، ثم قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون. كان اللي سرق ده ايه؟ اصل الكلام ليه علاقه ببعضه، السياق كله ايه متصل ببعض. يا جماعه الراجل ده في النار، روح قول بقى عمر ان الجنه مش هيخشها غير المؤمنون، خدت بالك؟ كذلك برضه في الرجل الذي قتل نفسه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد اني رسول الله، ثم قال امر في الناس فنادى فقال انه لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه، الا نفس مؤمنه، كان اللي قتل نفسه ايه؟ مش مؤمن. واحنا طبعا يا جماعه يعني هذا الكلام الذي نقوله ونقرره من بين كلام العلماء ان ده مش على حقيقته كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو دلوقتي ذكر ان اللي قتل نفسه مش مؤمن صح، وذكر ان اللي غل مش مؤمن. العلماء بيأولوها، قول لي يا عم تاني موضوع التأويل ده، اقول لك تاني وتالت وعاشر. ليه طيب التأويل في اللي غل ده والنبي قاله لا يدخل الجنة الا المؤمنون؟ لان هو في حديث تاني حديث ابي ذر لما النبي سأله قال له ايه؟ قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. فيدل على إيه؟ يدل على إن اللي سارق ده لو تاب إلى الله عز وجل بينه وبين الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. بيدل دليل تاني على إن هو كده كده هيخش الجنة حتى لو تعذب في النار، حديث وإن زنى وإن سرق حتى لو تعذب في النار. طب إيه معنى أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون؟ كأن التأويل لا يدخل الجنة أول الداخلين إلا المؤمنون كامل الإيمان. كامل إيه؟ لكن ده إيمانه ناقص، مش الإيمان بيزيد وينقص، فده كأن الكلام مش هيخش الجنة مع أول الداخلين، لأن إيمانه مين؟ إيمانه ماله؟ ناقص مش كامل. إنما سيدخل الجنة اللي هيخش في أول زمرة، يدخلون الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يتبولون فيها ولا يتمخطون، آنيتهم إيه؟ الفضة، وأمشاطهم من الألوة. الناس دي هتخش، الناس اللي هتخش في الأول دي ناس كاملة الإيمان، إنه لا يدخل الجنة أول الدخول إلا مين؟ المؤمنون كامل الإيمان. بص احنا بص يا عم الشيخ هاني، احنا نقرا الباب الثاني ده، لو ركزت معايا في الباب الثاني بص اقرا كده باب 49 ده بيقول لك ايه. باب الدليل على ان قاتل نفسه لا يكفر، تمام يا عم الشيخ هاني؟ ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه الدرس اللي فات، ان هو الشيخ هاني جزاه الله خيرا طبعا جاب كلام مقنع جدا يعني حقيقه والله، ان هو احنا محتاجين ايه جنب كلام النبي خالدا مخلدا فيها ابدا، تمام؟ وهو بنفسه قال لي ايه؟ قال لي يعني احنا محتاجين النبي يقول كلمه بين قوسين كده يا جماعه انا بتكلم بجد؟ لا احنا مش محتاجين الكلمه دي، كلمه خالدا مخلدا فيها ابدا دي كلمه يعني ما فيش تاني بعد كده خلاص، النبي جاب الاخر كده. لكن العلماء اتفقوا على تاويلها وقالوا في الباب، بص الجايب حديث كامل في الباب ده النووي، باب الدليل على ان قاتل نفسه لا يكفر. احنا عايزين نقول القتل نفسه قتل نفسه خلاص دخل النار، هيخلد في النار؟ ها هيخلد في النار؟ طب ما كده احنا هنتكلم بكلام المعتزله، ان المعتزله بيكفروا بالكبيره، ما تكفرتش هنقول زي ما النبي قال ايوه ماشي. ما النبي قال اهو في رجل الحديث ده حديث عمرو ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي, حديث الطفيل ده اللي جاي ده, الرجل قتل نفسه ودخل الجنه. ايوه يا عم شيخ, المستحيل هو اللي, ما هو ده تاويل. الله ينور عليك, ما هو ده العلماء قالوا عم الشيخ, ده العلماء قالوا, قالوا ايه الاحاديث دي مؤوله. بعضهم قال لك مؤوله بايه, بان هو اذا كان مستحلا لقتل نفسه قال لك ان ده حلال, فساعتها يخلط فين؟ يخلط في النار. لكن انا كمسلم اهل سنه وجماعه انهج نهج اللي قالوا ان مرتكب الكبيره في النار خالدا فيها, ده مش منهج اهل السنه والجماعه. منهجهم ان هو ايه, ان هو يعاقب ان كان الله عز وجل سيعاقبه, ده شيء الى الله مش بتاعنا احنا, يعاقب ثم يخرج ويدخل الجنه لا يخلد في النار. وكلمه خالدا مخلدا فيها جاءت على ايه, على منهج الزجر. ان كان الله سيعاقب, ممكن ما يعاقبوش اصلا. انا بقول لك ان كان الله سيعاقب, مش ممكن ما يعاقبوش اصلا. الحديث الثاني دليل ان الاصل ان لازم ربنا يعفو. طب ايه لازم الكلام, الاصل ان ايه, الاصل ان لازم يعفو. لا مش لازم يعفو, خلينا فيها بقى, دي اشطبها بقى. لا يخلد, اصل في واحد ربنا عفى عنه فلازم يعفى عن كله. ما هي معنى عشان هنلزم ربنا بحاجه ازاي؟ طيب ما انا افهم كده, ما انت بتسالني حاجه بحاجه. اتفضل. ان في واحد ربنا عفى عنه, هم خدوا الدليل ده ان لا مش خالدا مخلدا فيها ابدا. لا لكل حادثة حديث, هي الراجل ده ربنا عفى عنه. الاصل ان اللي يقتل نفسه زي ما النبي قال, ممكن يعفو عنه ممكن يعفو عنه, مش خاني ممكن يدخله مع النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى قليل ممكن, بس الاصل ايه زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا بنتكلم زي النبي صلى الله عليه وسلم, احنا بنقول اهو الموضوع. انا مش مختلف معاك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم, بس انا مختلف معاك في اجماع اهل السنه والجماعه على ان قاتل نفسه لا يكفر, وليس مخلدا في النار, ليس مخلدا في اصلك. ما هو اللي بيخلد في النار لا بص القاعده دي, خدها القاعده دي, خد القاعده دي مني, لا يخلد في النار الا الكافرون. دي قاعده, ما فيش حد بيخلد في النار الا الكافر. خلاص. هل لو دخلنا التوبه في الموضوع, يعني مثلا لو عمل معصيه وتاب, هو حد سواء زنا, ما قصدك اللي قاتل نفسه ده هيقتل نفسه, هو بيقتل نفسه ولا تبت الى الله؟ هو بيقتل نفسه, يعني واحد بينط من فوق جبل او فوق عماره, هو بينط ولا انا تبت الى الله وينط؟ ما فيش حته ان هو يتوب بعد ما قتل نفسه, دي مش هينفع يتوب بعد ما قتل نفسه. لكن بقيه المعاصي فيها وجاله التوبه. انا بتكلم في نقطه واحده بس, نقطه قاتل النفس. حتى وصل الامام النووي جاب ايه, حط باب كامل على حديثه, باب الدليل, عشان طبعا الموضوع ده اصلا هو بيقول لك كلمه الدليل دي معناها ايه, تحسسك بايه, في خلاف ولا يا عم شخاني, حاسسك ان في خلاف اصلا قديم بين العلماء كلمه الدليل. فهو الشيخ جاب الدليل وبينقل الاجماع بين اهل السنه والجماعه, لان زي ما بقول لك المعتزله قال لك اللي يعمل كبيره يكفر يخلد في النار, الموضوع منتهي. فالله تعالى اعلى واعلم, الله تعالى اعلى واعلم. احنا بس بننقل كلام العلماء يا جماعه بدون تعصب. قال اول مسلم. اه ايوه, ما احنا عشان خاطر في نصين في الظاهر ان هم متعارضين, يعني اللي قاتل نفسه ده يكفر يخلد في النار ولا لا يكفر؟ مثلا بضرب مثال او اللي هو لا يكفر, السارق ده هل يدخل في النار يخلد فيها ليس بمؤمن, ولا هو مؤمن هيخرج من النار بحديث ثاني؟ ففي احاديث ظاهره تعارض, فالعلماء لابد من تاويل احدهما. لو كان في اتنين عكس بعض, حديثين عندك عكس بعض, انت مضطر تعمل ايه؟ يجمع. الله عليك, مفيش جمع, هما ضد يعني قافلين بقى, زي ما كده انت لعبت ضمنه زمان ولا خلاص قفلت في كده, اقول لك ايه قفلت يعني ايه, عارف يعني قفلت الضمنه, هي قفلت خلاص, جابت هنا وهنا اخر اليك ويك مثلا, جابت السبعه خلاص مفيش تاني, قفلت هي كده, قفلت جابت كده, يا اما ده يا اما ده, زي ما احنا في الحديث اللي احنا فيه ده, في ينفع نجمع ما بينهم؟ ليه ينفع؟ قول لي. طب قول لي الجمع. في حاله النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عفى عنه, ما بيكلمش كفر. حاله ربنا عفى عنه, ربنا غفر, سبحان الملك العظيم. طيب ان الراجل ده ربنا غفر, الحديث بيقول كل اللي يقول الحديث يقول شكر من كده, ان الراجل ده ربنا غفر بس, يعني ما حدش قال ان هو كافر. النصوص, ما النصوص ما بتدل على ان قتل بنفسه لا يكفر حتى لم يكفر. ما هو المخلد في النار يا شيخ خاني كافر، لا يخلد إلا الكافرون. في حديث كده رواه البخاري في صحيحه، في أصول بقى، أصول دي أصول، أن الله عز وجل قال وعزتي وجلالي في آخر الحديث لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، مجرد قول، بعد ما الأنبياء خرجوا، بعد ما الملائكة خرجوا، وبعد ما المؤمنون، طبعا المؤمنون ربنا بيحرم صورهم على النار، حديث رواه البخاري من حديث أبو هريرة، حرم صورهم على النار، يخشوا يجيبوا كل اللي يعرفوهم، بعد كده الملائكة، بعد كده الأنبياء، بعد كده الملائكة، فيقول ربنا سبحانه وتعالى بقيت شفاعتي وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا، مجرد قول خالي من العمل، يعني من قال لا إله إلا الله فلا يبقى فيها إلا الكافرون، دول بقى اللي هم مش هيطلعوا منها أبدا، دول مخلدون فيها. صح صح، ما هو ما أخدش بمقتضاها، الله أعلم، ده قول الله عز وجل. أنا أقصد إيه؟ أقصد النصوص عامة في نصوص تانية مقيدة. بدليل لو حضرتك قلت كده أنا هقول لك راجل كفر بالنبي وربنا. طيب أنا برضو بتكلم من ناحية تانية بكلام. بص يا شيخ، في مسائل عقدية، مسائل عقدية اتفق عليها أهل السنة والجماعة خلافا لكل الفرق التانية، فدي من ضمن المسائل المتفق عليها إن هو لا يخلد. إن هو اتفق إن هو لا يخلد؟ آه اتفقوا اتفاقا. ونقل اقرا، انا عايزك تقرا شرح الامام النووي على هذا الحديث وشرح الامام ابن حجر على هذا، كل اللي شرحه البخاري ومسلم اقرا شرحهم على هذا الحديث، انت من اهل السنه والجماعه مش من الاشاعره، نرجع بالاشاعره. خلينا بقى في حديثنا، بيقول ايه؟ كلا اني رايته في النار في برده غله، معناها ان هو يخش النار في قليل وفي كثير، الاثنين سيان عندنا، سيان يعني سرق كتير زي سرق إليل، زي الخمرة بالظبط، شرب كتير زي شرب إليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. اللي لو إن خدت بق بيرة، لكن البيرة ما بتسكرش يا عم الشيخ، بتسكر بعد كم إزازة؟ لا لا ده أنت تشرب منها مثلا بتاع 5-6 إزايز لولا ما تسكر. البق الواحد من البيرة حرام، خمر. معايا ولا مش معايا؟ ليه؟ أيا كان، أنا بضرب مثال يا عم الشيخ، أنا بضرب مثال بس، أنا بضرب مثال. مو ساعات بتسكر؟ لا، لو خدت 5 إزايز هسكر مثلا، يبقى البق منها إيه؟ حرام. قال رسول الله ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى البق من البيرة زي البق من الخمرة، الاثنين ايه؟ الاثنين حرام. السرقة بتسمى سرقة في القليل وفين؟ في الكثير، غير أنه في القليل لا تقطع اليد، لكن في الكثير تقطع اليد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إلا فين؟ في ربع دينار فصاعدا، أقل من ربع دينار ما تتقطعش. قول لي الدينار ده، الربع دينار ده يا جماعة جرام و4 من 10 ذهب، الربع، لأن الدينار عامل 4.25، 4 وإيه؟ 4.25 جرام، الدينار ب 4.25 إيه؟ دينار. فانت لو جيت حسبت البوظه بتتباع في السوق، البوظه دي زيها زي بيع البوظه، والعلماء حرموا، العلماء تكلموا كلاما كثيرا في البوظه يا جماعه. والله مش بنضحك، ده حقيقه، كتير جدا من الناس ما تعرفش ان البوظه بتسكر مسكره. في بعض الناس اللي بيلفوا، طبعا كلمت انا كتير منهم في الموضوع ده، بقول له خلي بالك ان بتسكر، قال انا عارف يا شيخ، بس احنا في طريقه بتتعمل بيها بتسكر وفي طريقه تانية ما بتسكرش. هو طبعا شرح لي بس انا ما فهمتش، لا مش مقتنع، ما فهمتش هو ما بيعملوا ايه، لان مش شغلي يعني، مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، بيخمرها. ففي بيسكر وفي لا يسكر من البوظه دي، يعني انت السوق على كلام الراجل ده مش عارف. هرقد عمر وشربتها ولا ما اعرفش، الله عشان ما ننكرش على الناس، بس ما تشربش، لا مش انصح الراجل اقول له كده اخواننا الحرام، قول له مسالك خلاف. نعم، لا ما فيهاش خلاف. بص يا شيخنا، سالوه عن البتع وعن المزر، عن ايه؟ عمرك سمعت الحديث ده؟ رواه البخاري في صحيح، سالوه عن البتع والمزر، فقال امسكر هو؟ طبعا ما عرفش ايه شراب البتع وايه شراب المزر ده، شراب في اليمن في اهل اليمن. قال أمسكر هو؟ فقالوا نعم. قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. النبي ما عرفش ايه البتع وما عرفش ايه المزر ده، عمره ما سمع عنه اصلا. فقال لهم العلة عندنا ايه؟ ان هو ايه؟ أمسكر هو؟ قالوا له ايوه. قال حرام، طالما هو مسكر يبقى ايه؟ البوظة بقى، عناب، اي حاجة هتسكر ايه؟ العلة في الاسكار، بيسكر هو؟ اه حرام. مالناش دعوة بالاسامي بقى، مالناش دعوة اسمه ايه، مالناش دعوة. فالقليل من السرقة زي الكثير من السرقة، القليل من الربا ولا الجنيه ربا يا شيخ، ده هو 1% فايدة، والله 1% زي 12% زي 17% زي 20 زي 30 زي 50 زي 90. الجنيه واحد ربا زي 100,000 جنيه ربا. انت كده ارتكبت حرام، وكده ارتكبت حرام، كده ارتكبت كبيرة من الكبائر، وكده ارتكبت ايه؟ كبيرة من الكبائر. فمش فارقة. فذلك بقول له ايه؟ إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. عندنا حديث أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا. وأحاول نستقرأ في الأحاديث يقول لك ورقا، مش ورق، ورق، الورق اللي هو الفضة، الورق اللي هو إيه؟ الفضة. في سورة الكهف ناس كتيرة جدا تقرأ كلمة سورة الكهف دي وما تفهمش معناها إيه ويعدي. طب ما تقرأ التفسير بالك أنت. قالوا إيه هم لما صحيوا؟ فابعثوا أحدكم بإيه؟ بورقكم، بكسر الراء، بورقكم. هذه ورق اللي هو إيه؟ الفضة. فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له. طبعا في صحيح البخاري يقال له مدعم، يقال له إيه؟ مدعم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري يقال له كركرة، يقال له إيه؟ كركرة. طبعا ابن حجر فرق ما بين حديث كركرة وما بين حديث مدعم، قال لك دي رواية ودي رواية، لأن ده أهدى له بعض بني الضباب وده أهدى له واحد تاني خالص، وده كان بيحط الرحل وده كان ماشي، وده كان جاي ساعة خيبر وده كان جاي في وقت تاني خالص غير خيبر. فابن حجر أستاذ، أستاذ الأستاذين في إن هو يجمع الروايات ويقول لك إن دي، وتحس أنت لما تقرأ الحديث، تقرأ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتقرأ حديث أبي هريرة وده مدعم وده كركرة، تحس ان الحديث واحد بالظبط، ده هو ده وده مش هو ده خالص، وده عبد بيحط رحل رسول الله وده عبد بيحط رحل رسول الله. ويفرق من ضمن التفريقات يقول لك ده جاله سهم عائر. عائر يعني ايه؟ سهم مضروب طايش، بيسموه عندنا احنا ايه؟ طايش. ضرب كده فجي فيه ايه؟ من غير ما حد يقصده، فراح اصابه مدعم ده راح مات. فقالوا هنيئا له شهد. انا عايز اكمل الحديث، انا بقول الحديث من نفسي، انا عايز اكمل القراءه. بص، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام. ثم انطلقنا الوادى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جزام اللي هو بني الضباب دول، هو الضبيب، يدعى رفاعة ابن زيد ابن بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، بيحط الرحل. انت عارف الرحل؟ الحاجات اللي بتبقى فوق الحصان دي واللي جام، هو بيحط الرحل اللي فوق، بيفكه ويحطه عن الحصان عشان يفضل الحصان ايه؟ مستريح، بدل ما يقعد حاجه فوق ظهره. فرمي بسهم، في البخاري عائر وفي لفظه غائر، فكان فيه حتفه، حتفه اللي هو ايه؟ موته. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده. قال لك يجوز ان الانسان يحلف من غير ضرورة، النبي عملها كتير جدا الحركة دي، في يعني عايز اقول لك مئات الاحاديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف من غير ما ايه ما يكون في ضروره للحلفان، من غير ما حد يستحلفه. انا بقول الكلام ده ليه؟ اقول الشيخ بصراحه المعلومه دي بالنسبه لنا مش مفيده، بالنسبه لك، لكن بالنسبه لنا انا وقعت فيها. واحد قبل كده كنت بخطف في مسجد النور في حوض الدرس، فقال لي شيخ انت احنا مصدقينك والله، قال لي كده والله، قال لي احنا مصدقينك والله، انت ليه في الخطبه بتحلف كتير؟ قلت له والله ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحلف على كلام من غير ما يطلب منه حلفان ومن غير ضروره، ده منهج النبي. لان يا جماعه ساعات الحلفان بيبقى الكلام اوقع في صدر او في نفوس الناس بالحلفان، بالك يعني بتقول ايه فجاه كده تتكلم في كلام كلام مهم جدا، فتقول لهم والله وتالله وبالله، لما تقول الثلاث الفاظ دول كده ورا بعض وتقوم قايل الكلام اللي وراهم بيبقى ايه؟ بيبقى اوقع في نفوس الناس. فهمت النبي بيعمل ايه؟ بص بيقول لك ايه؟ قال كلا والذي نفس محمد بيده، حلف اهو. مع ان النبي لو ما حلفش احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ احنا مصدقين، بس الكلام ده يبقى اوقع. والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، في رواية البخاري إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. خدها قبل ما النبي قسم المقاسم بتاعت الله. فاكر حديث أبي هريرة لما نبي من الأنبياء، أنا شرحت الحديث ده أفتكر يعني، غزا فقال لا يتبعني ثلاثة، الحديث طويل أنا عايز أجيب لك الآخر، بس في آخر الحديث النبي اللي هو يشعر بن نون كسب الحرب وغزا بيت المقدس وفتح بيت المقدس، وهو أول من جاهد يعتبر في سبيل الله هو يشعر بن نون، قبل منه ما كانش في جهاد، قبل من يشعر بن نون ما كانش في جهاد، وربنا سبحانه وتعالى يعتبر أول من فرض على أحد من جهاد، فرض على أمة موسى لما سيدنا موسى قال لهم إيه؟ قال لهم يا عم الشيخ علاء في سورة المائدة، ها؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ده أول أمر بالجهاد. طبعا هما مش ما سمعناش قبل كده بحاجة اسمها جهاد، احنا نسمع ان في ناس بتعصي في ناس مؤمنة، يا نوح اركب الفلك ومالكش دعوة بالكفار يغرقوا الكفار، يا صالح خد المؤمنين وابعد بعيد وربنا ينزل الصيحة، ها؟ يا هود خد المؤمنين وربنا ايه ينزل عليهم مطر او ياخدهم الصاعقة، خدت بالك انت سنة الهلاك. سيدنا ابراهيم احنا ربنا سبحانه وتعالى ينجيه بدون حرب هو والمؤمنين، لكن اول مرة نسمع ان احنا نروح ونخش الارض ونقاتل ونجاهد، ايه الكلام ده؟ فهم استغربوا جدا فقالوا ايه؟ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ابدا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها ده الشيء اللي احنا متعودين عليه. فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. طبعا دول قالوا إن هم من يوشع وهارون، الرجلين دول يعني قيل، أنا بقول قيل عشان ما حدش يقول إن هم فعلا، هو قيل إن هو يوشع ومين؟ وهارون. المهم إن ربنا كتب عليهم القتال، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ورفضوا الجهاد في سبيل الله. فكان معاهم سيدنا يوشع، ده كان فتى، فربنا قضى ان سيدنا هارون وسيدنا موسى يموتوا فين؟ في التيه، ان هو ربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم الايه؟ التيه في الارض، يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. تاهوا في الارض، سيدنا موسى مات في التيه وسيدنا هارون مات فين؟ في التيه. 40 سنة مات فيهم موسى وهارون، كبر مين؟ يوشع. فلما عدى 40 سنة ايه اللي حصل؟ هو اول واحد جاهد ودخل بيت المقدس، غزا بيت المقدس. خلاص؟ لما غزا بيت المقدس يا جماعه جاءت كانت من علامات قبول الغنائم دي ان ربنا سبحانه وتعالى يقبلها ان هو ايه تولع فيها النار. الذين قالوا ان الله ايه ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. ده عهد، تيجي قربان تاكل النار كده انت نبي. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. فدول اول ما جت الغنائم حطوها جت النار عشان تاكلها فلم تطعمها. فقال يشع فيكم الغلول، حد غل يا جماعه، فلتبايعني من كل قبيله رجل. هما مثلا 70 قبيله مثلا بيحاربوا مع مين؟ مع يشع. 70 يجي رأس كل قبيلة منهم واحد، الرأس بتاعها يبقى كم واحد هيجي له؟ يبقى 70 رجل هيجوا يعملوا ايه؟ يبايعوه، يعني يسلموا عليه. المبايع اللي هو ايه؟ يسلم عليه. قال فلزقت يد رجل بيده من 70، في واحد ايده لزقت في مين؟ لزقت في ايد سيدنا يوشع ما طلعتش. فقال في قبيلتك الغلول، يعني اللي غل عندك في قبيلتك انت، يبقى كده 69 على جنب مثلا، انا بضرب مثال بالرقم ده مش حقيقي، 69 على جنب نجيب بقى القبيله دي. قال له فلتبايعني قبيلتك، لان طبعا مش كلهم سرقوا، مش كلهم سرقوا، فالقبيله كلها بايعته. فلزقت يد رجلين او ثلاثه بيده، ما رضتش تطلع. قال لهم تعالوا بقى انتوا الثلاثه اللي سرقتوا، فيكم الغلول، انتم غللتم. فجاءوا براس مثل راس بقره من ذهب فوضعوها، فجاءت النار فاكلتها. قال فأحل الله لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا. خلاص يا جماعة. فقال إيه هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، والمفعول محذوف مقدر اللي هو هذا، يعني أصبت هذا يوم خيبر. فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. والمعنى في الشراك وفي الشملة التي غلت، هو قال لك إن الشملة التي غلاها لا تشتعل عليه في قبره نار، الشملة نفسها هي المولعة نار في جدته فهو بيتعذب بيها، هي عبارة عن نار، والشراكين شراكين من نار، يعني هم بيبقوا نار وهو لابسهم، هو الوضع كده. ها الله ينور عليك. ولا الوضع ان هم سبب في عذابه بالنار، وارد وارد برضه الاثنين وردوا في التفسير، يعني هم نفسهم يبقوا نار. يعني يقول لك ايه حديث البخاري ومسلم، قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك أبا طالب بشيء كان يرعاك ويحوطك؟ أنت نفعته بشيء؟ كان الرجل بيرعاك وكان بيحوطك وبيقف عليك، هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، في رواية شراكان يلبس شراكان من نار تغلي منهما دماغه، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن يبقى العذاب بان هو لابس الشراكين شراكين من نار، طبعا ممكن، ممكن الشملة نفسها تبقى الشملة نفسها نار، ممكن. الحديث لسه كنت عايز اقوله والله. بص قالوا ايه الحديث، والله كنت عايز اقول الحديث قسما بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، احنا اتكلمنا على فكرة على الحديث ده، قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ فما أسفل من الكعبين ففي النار. بعض المتنطعين قال لك اللي في النار هو الثياب مش الراجل. ازاي يا عم؟ هو ايه فايدة ان الثياب في النار؟ طب ما تروح الثياب في 60 داهية في النار، هنعمل ايه؟ ما تروح الثياب في النار، انا امشي مزبل والثياب تخش النار، انا انا مش هتعذب، الثياب ايه اللي هتتعذب؟ لا ده مش ده المعنى خالص، مش ده المعنى خالص. المعنى ان قالوا بقى ايه تفسيرين برضه، ان رجل الانسان اللي هي كان فيها الزياده هي اللي في النار، وان سبب من أسباب دخول النار هو إزبال الإزار. يعني التفسيرين برضو موجودين فين؟ فما أسفل من الكعبين فهو في النار. بص النبي حدد إيه؟ كلمة فهو بتدل على إيه؟ على الشخص نفسه. فهو يعني الشخص نفسه هو اللي في النار، مش الثياب هو اللي في النار. الثياب هيتعذب في النار ليه؟ أخذ آخر حديث ده قراءة فقط، قراءة فقط. احنا طبعا تكلمنا عنه عشان خاطر يبقى انتهينا من هذا الباب الذي تكلمنا عنه الدرس اللي فات، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. حديث الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، اسمع الحديث ده وخليك مركز مع الحديث، معلش ما تسرحش. قال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية. دوس دي جماعة بلد، مكان زي المدينة كده، زي الطائف مكان. فقال له هل لك في حصن حصين ومنعة؟ حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي دخر الله للأنصار. لا انت عايز تاخد الفضل بتاع الأنصار؟ لا، الفضل ده ربنا جعله لمين؟ الأنصار والمدينة. فهو قال له تعال انت عندي. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان طريضا، كان ايه طريضا؟ يعني قوم طردوه. فقال له تيجي عندنا؟ قال له لا، لان هو ايه عايز الأنصار، للذي ذكر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل ابن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه من بني دوس. فاجتووا المدينة، أي حد كان بيخش المدينة كان بيتعب، المدينة كان فيها وباء. حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل وباءها إلى الإيه؟ الجحفة وإلى العوالي. النبي دعا اللهم صححها لنا، في رواية المسلم اللهم صححها لنا، ها، وانقل وباءها إلى الجحفة. فكانت فيها وباء. حتى سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال كانوا بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى لما دخلوا المدينة، كانوا مرضى مرض شديد جدا. هاجر إليه الطفيل قلنا فين؟ فاجتووا المدينة فمرض فجزع. قلنا قبل كده ان المرض ممكن الواحد يفكر يقتل نفسه بسبب المرض. كنتوا معايا انتوا الحلقه اللي فاتت؟ ها، الناس كانت موجوده مع الدرس اللي فات ولا اللي قبله يا جماعه؟ الدرس اللي فات اللي قبله قلنا الانسان ممكن يقتل نفسه بسبب مرض، لو تفتكروا. في بعض الناس استنكرت الكلام ده، لا والله يا جماعه المرض شديد، المرض نسال الله عز وجل ان يثبتنا وان يعافينا ولا يبتلينا، وأن يعافينا ولا يبتلي. في بعض الأمراض بعض الناس والله بتخبط دماغها في الحيط وبيعض في الأرض من شدة وجع المرض. فالرجل يجتوى المدينة فجزع تعب، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، صوابعه يعني، فشحبت يداه حتى مات، قعدت تخر دم لغاية ما ماتت. فرآه الطفيل بن عمرو الدوسي فين؟ في منامه. فرآه وهيئته حسنة. انتوا معايا يا جماعة ولا انتوا مش معايا؟ نحن قلنا عايزين نركز في الحديث ده والله، تمام. فاجتووا المدينة تاني يا جماعة، فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، صوابعه. طبعا الدم لما بينزف الإنسان بيموت. بص الكلام، فشحبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة. هيئته ايه؟ حسنة، في الجنة يعني. ورآه مغطيا يديه، مغطي ايده اللي اتقطعت دي. فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر او غفر لي بهجرتي الى نبيه صلى الله عليه وسلم. في اعمال يا جماعة والله العظيم واقفة، معلش مع الحتة دي، في أعمال ممكن الإنسان يعمل عمل في هذه الدنيا، مش لازم الصحابة، أنت اللي قدامي ممكن تعمل عمل عند الله لو عملت أي معصية بعد منه ولكنك عملت حاجة. أنا بقول لك كده والله، النبي قال كده في كذا موقف، يعني في ضمن المواقف لما حاطب ابن أبي بلتعة حاطب بعت جواب خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، خيانة، وراح بيخبر بيه أهل مكة أن النبي هيغزوكم، وبيخبرهم ببعض شأن رسول الله. تخيل، فراح النبي أنزل عليه، ربنا نزل عليه جبريل قال له إن إيه في جواب من حاطب مع المرأة، المرأة العجوز دي. فبعت سيدنا علي واحد تاني معاه قال لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، قال الكتاب وإلا قلبنا الثياب، فخرجته من ضفرته. فراح للكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيه إيه خبر من حاطب ببعض شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر به. فقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني ولا كرها بالإسلام بعد دخولي في الإسلام، ولكن كل منكم كان له ظهر في مكة ولم يكن لي ظهر، فأردت أن أتخذ ظهرا أحمي به قرابتي في مكة. أنا مش الرب يقول لك ولم يكن من بطون قريش حاطب، فما كانش لي ظهر يسنده في مكة، عيلة يعني تسند قرايبه في مكة، فخاف إن هم يتعذبوا، فبعت الجواب ده عشان إيه يتخذ ظهر يسنده مين؟ عيلته في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، قال إيه؟ صدق. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ممكن الإنسان يعمل عمل الله سبحانه وتعالى يغفر له كل اللي جاي ولا أي يعني. سيدنا عثمان لما اتبرع بالإبل والأحلاس، ها؟ جسر العسر. اه النبي قال لعثمان ايه؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني اي حاجه سيدنا عثمان هيعملها بعد اليوم ده مش هتضره خالص. ها؟ اشترى بيه الرومي. فاي حاجه في بعض الاعمال ممكن تعملها ولا يضرك اي عمل بعدها. بص يقول له ايه؟ غفر لي بهجرتي الى نبيه. مجرد ان هو هاجر النبي دي عمل كبير جدا في الاسلام. خلاص كل اللي جاي بعد كده مهما حصل هو ربنا غفر له بهذا العمل الجليل. غفر لي بهجرتي الى ايه؟ الى نبيه. فقال ما لي اراك مغطيا يديك، انت مغطي ايدك ليه؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما افسدت من نفسك. طبعا في روايه من نفسك عند مسلم مش موجوده هنا. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر صلى الله عليه وآله وسلم. أنا انتهيت. أحد له سؤال؟ إيه؟ ما احنا لو حد لي سؤال نتكلم لغتم العشاء يؤذن له. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.